إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على باب حد الزاني من كتاب الحدود، وقد وصلنا إلى الحديث 24 بعد 200 بحسب ترقيم الشارح، والذي عنونه بقوله: ما جاء في أن التغريب باق لم ينسخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفع وقفه. الحديث له تتمة، وأن عمر ضرب وغرب، نعم، كما سيأتي في الشرح. ومعروف أن الحجة تقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يذكر الخلفاء الراشدون بعده؟ هذا شيء عام، يعني يذكر في بعض الأحاديث والأثار ليدل على استمرار العمل بهذا الأمر، وأنه لم ينسخ ولم يبدل، بل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره. ومما يدل على ذلك أن أعلم الناس به من خلفائه الراشدين ومن معهم من الصحابة واصلوا العمل به بعد موته، ولهذا سبق معنا في الرجم. وهنا يتكلم عن الضرب وهو الجلد، وهذا طبعا ثابت من كتاب الله. والتغريب ففيه رد على من ادعى من بعض الفقهاء والمذاهب نسخ التغريب، وفيه دليل أن التغريب لم ينسخ، وهو مذهب الجمهور، لكنهم اختلفوا طبعا خلافا للحنفية، ثم اختلفوا هل يعني تغرب المرأة كما قال به أحمد والشافعي، أو لا تغرب كما قال به الشافعي أو ومن وافقه، أو لا تغرب كما قال به مالك والأوزاعي، وخص التغريب بالذكر، وقد تقدم هذا معنا. قال الشارح: فقول الله، الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه الترمذي في أبواب الحدود. باب ما جاء في النفي. قال: حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. طبعا المصنف سبق أشار إلى الاختلاف في رفع وقفه، أي في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواة لم يتفقوا على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتصر بعضهم على ذكر أبي بكر وعمر فيكون موقوفا، ولكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جلد وغرب، فيكون ذكر ابن عمر للخليفتين الراشدين تأكيدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينسخ كما تقدم. قال: وهذا الحديث اسناده قوي ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفع وقفه، فقد رواه أبو كريب ويحيى بن أكثم وآخرون مرفوعا كما مر، ورواه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج كلاهما عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، أن عمر ضرب وغرب، هكذا موقوفا لم يذكر فيه أو لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني عن وقفه: والصواب ورواية أبي سعيد الأشج، رواه البياقي من طريق إبراهيم بن أبي طالب أنه قال حدثني أبو سعيد الأشج به، وروي مرسلا من طريق يوسف بن محمد بن سابق عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر ابن عمر، وقد رجح أبو حاتم إرساله. هذا وجه آخر، أنه مرسل وأن نافعا يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأنه مرفوع تابعي، وأبو حاتم يرجح هذا الوجه على حسب ما نقل الشيخ هنا. قال الترمذي: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. النفي هو التغريب، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد، وقد تقدم حديثهما في قصة العسيف. وعبادة بن الصامت تقدم في حديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المؤلفين ألف في يعني ما قال في الترمذي وفي الباب خاص بهذا، وفي الباب حديث فلان وفلان وفلان وفلان. الترمذي هذا من منهجه، فبعض العلماء ألف في تفصيل هذه الإحالات التي ذكرها الترمذي رحمه الله مجملا، يذكر الشواهد هكذا مجملا، يقول: وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان أو نحو ذلك. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن جلد الزاني البكر وتغريبه عن محل إقامته مدة سنة أمر مستقر، وأنه لم ينسخ ولم يغير بدليل فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولعل هذا هو الغرض من ذكرهم في هذا الحديث، وإلا فالحجة قائمة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولعل الحافظ ساق هذا الحديث ردا على من ادعى نسخ التغريب كما قالت الحنفية، وهذا أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء رضي الله عنهم بالتغريب، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والله تعالى أعلم. يعني الأصل أصلا عدم ثبوت النسخ، فكيف وقد جاء عمل الخلفاء الراشدين بذلك؟ حكم دخول المتشبه بالنساء على المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. هذا لفظ أحد لفظي البخاري، وسيأتي أن اللفظ الآخر عنده كما ذكر الشارح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله عز وجل خلق الرجل له خصائصه وما يميزه، والمرأة لها خصائصها وما يميزها، وهما يتعاونان في ميدان الحياة، وخلق بينهما ميل كل جنس إلى الآخر. فإذا جاء من أحد الجنسين من يتشبه بالجنس الآخر وصار كأنه جنس ثالث بينهما، أشكل هذا أمره جدا، فإنه قد يخالط الرجال وهو يشبه النساء، ولا يمكن أن يمنع من الرجال لأنه رجل، ولكنه يتشبه بالنساء، وربما زاد هذا الأمر عنده حتى وقع في فاحشة عمل قوم لوط ونحوه يفعل به من شدة ميله للنساء. وكذلك العكس، المرأة إذا تشبهت بالرجال فسدت وأفسدت، وأيضا لم تنصع لزوجها ولا لأهلها كما أريد منها، فتخرج عن طبيعتها وأنوثتها إلى طباع الرجال ومناقرتهم، وربما تكشفت. وهذا يدل على عظمة الشريعة الإسلامية وسدها للذرائع. من ذلك الوقت حرم التشبه من كل من الجنسين بالآخر، ولا زالت البشرية لا سيما في الغرب ترزح في هذه الأوحال شيئا فشيئا، حتى وصلنا إلى درجة التحول الجنسي، بل ويعني التحول إلى الحيوانات، ودرك سحيق ما كان يتصور في الماضي أن تصل إليه البشرية وأن تهبط إلى هذا الدرك السحيق والدرجة السافلة. وكل هذا بسبب اتباع خطوات الشيطان، فما زالوا بالرجال: احلقوا اللحى، سرحوا كيف، وضعوا الكريمات، البسوا كذا، إلى أن صاروا كأنهم إناث، ثم أباحوا الشذوذ، ثم أباحوا التحول من رجل إلى أنثى ومن أنثى إلى رجل، وصادموا فطرة الله عز وجل. وانظر كيف الشريعة محكمة متقنة من ذلك الزمان، حتى التشبهات اليسيرة ممنوعة، فما زال بهم الشيطان خطوة بعد خطوة. فإن من أبرز الفروق بين الرجل والمرأة اللحية، هذه اللحية التي يستهين بها كثير من الناس، ولهذا كان السلف يتشددون في أمر المردان، مع أن الأمرد ليس بيدي، لم تنبت له لحية بعد، ومع ذلك كانوا يتشددون، حتى كان بعض السلف يقول إنما هم بمنزلة النساء، بل بعضهم يجعلهم أخطر من النساء. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يمنعوا تماما من مخالطة الرجال بخلاف النساء، فإن لو شوهد رجل يمشي مع امرأة أجنبية منه في مجتمع مسلم، فإن هذا يثير الريب ويوقفه الناس ويسألونه وكذا، أما هؤلاء فهم ذكور، وبالتالي يسهل الخلوة بهم ووقوع الفواحش، فلا ينبغي أن يتساهل في هذا. فكيف إذا جاء الرجل حتى بعد أن نبتت لحيته فحلقها، وأخذ يسرح شعره كالنساء، وأخذ يلبس الضيق كالنساء، وإلى أن وصلنا إلى هذه الهوة السحيقة. وبهذا يتبين حكمة الله عز وجل في شرعه، وانحطاط البشر إذا اتبعوا أهواءهم وخالفوا شريعة الله عز وجل، أنهم يصلوا إلى درك سحيق، وما زالوا يهبطون، بل ويفرضون هذا الهبوط على كل الناس حتى لا يقبلون أن يخالفوا فيه. وصل الأمر إلى الإلزام، ليس فقط أنهم يريدون، الحمد لله أن المسلمين لم يقبلوا هذا ورفضوه، وبعض من بقي فيهم بقية من الفطرة السوية حتى من الكفار رفضوا هذا الأمر، وإلا فالغرب ما زال بفصله الدين وعزله إياه ينزل دركة بعد دركة، ويهبط يعني إلى هذه الهوة السحيقة والوحل الذي انغمس فيه، ولا ندري إلى أين هم منطلقون. وهناك درجة من الدرجات يصلها أحيانا بعض الذكور بحيث لا يكون لهم غرض في النساء البتة. فهؤلاء إن كانوا لا يفقهون من أمر النساء شيئا أبدا، مثل بعض الذين عندهم أمراض التوحد والجنون وأمراض، يعني بحيث لا يميز بين ذكر وأنثى أصلا، فهذا من غير أولي الإربة. إذا كان مأمونا أنه لن يفعل شيئا ولن يفهم شيئا ولن يصف شيئا، فهذا قد يعد من غير أولي الإربة. أما إذا كان يفهم حتى ولو كان هو لا يشتهي النساء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمحون لمخنث، طبعا بقية هذا الحديث وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا، لماذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمحون له بالدخول، فوجده يقول ذات مرة لبعض الرجال، يقول إذا فتح حصن الطائف فعليك بابنة غيلان أو بابنة فلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فهو يصف جسد المرأة وصفا دقيقا مع أنه ولا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا تدخلوه عليكم، أو قال أخرجوه أو نحو ذلك. فإذا لابد أن ينتبه لمثل هذا. بل المرأة مع المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبالتالي ينتبه لهذا، المرأة إذا كانت تصف المرأة للأجنبي عنها فإنها هذا لا يجوز منها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أنه لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هذا أيضا مما لا يجوز. مثلا هناك بعض النساء تخالط النساء ثم تصفها، ولهذا العلماء حتى احترزوا من المرأة الكافرة، قالوا إذا كانت هناك مرأة كافرة، فينتبه لمثل هذا. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود، بابنا في أهل المعاصي والمخنثين، من طريق هشام الدستوائي أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتمام الحديث: وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا، ورواه أيضا. إذن هذا قد يصل إلى نفيهم للمفاسد التي تنبني على ذلك. ورواه أيضا في اللباس من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه هذا قد يستفاد منه ما سيأتي، أن المخنث إذا كان فيه يعني شيء من الحركات التي تشبه النساء خلقة أو طبعا وهو لا يتكلفها، فإن هذا أخف. أما إذا كان يتكلف ذلك أو يرضى به مثلا، أو لا يحاول أن يجاهد نفسه على ترقية، يدخله الذم. لكن أشد ذلك إذا كان يتكلف التشبه بالنساء ويحب ذلك، فهذا أمره أخطر. أما إذا كان من طبعه أنه فيه شيء من تأنث يسير، لكن مثلا في بعض حركاته في بعض كلامه، لكنه مثلا لا يتكلفه، وينبغي أن يجاهد نفسه، فإن ترك نفسه على مقتضاها ثم لا سيما إذا ظهر الرضا به. وهذا خلاصة كلام الحافظ، وهو كلام نفيس سيذكره الآن. وعلى هذا إذا الأشياء اليسيرة قد تغتفر، خاصة إذا كانت من الطبع، يعني ليست متكلفة، إذا كانت من الطبع فهذه وكانت يسيرة، ويؤمر مع ذلك بمجاهدتها، يعني وأن يتخلص منها الرجل ويتخلص منها المرأة. لكن إذا كان هناك أشياء يعني من الطبع وكذا، فهذا لا يخلو منه مجتمع، يعني في الغالب لا يمكن تجد كل الرجال 100% ليس فيهم، دائما ستجد بعض الرجال ولو نسبة يسيرة فيهم شيء من تأنث أو يعني رقة كلام أو كذا، وهذا مشاهد، يعني هذا مشاهد، أنك تجد بعض الناس من غير تطبع منه هكذا طبيعته أو نشأ هكذا، فيؤمر بمجاهدة نفسه بحسب الإمكان فقط، يعني لا يدخل في اللعن ولا يدخل في النفي ولا يدخل إن شاء الله. طيب، ما دام أنه لم يرضى بذلك ولا يعجبه ذلك مثلا، ولا يستزيد ويتزيد فيه ولا يتكلفه. قال هنا الله أعلم، قال هنا الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في الجنائز أن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا باللعنة. قوله المخنثين من الرجال، جمع مخنث بفتح النون وكسرها، مخنث مخنث، على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول، وهو المؤنث من الرجال، هو الرجل الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه وحركاته وكلامه وزيه وغير ذلك مما هو من خصائص النساء مأخوذ من التخنث والتكسر في المشي وغيره. قوله والمترجلات من النساء جمع مترجلة، وهي المرأة التي تتشبه بالرجال في أخلاقها وحركاتها وكلامها وزيها وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال. الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء، وأن ذلك من كبائر الذنوب لثبوت لعن من فعل ذلك، لأن اللعن يدل على أن الفعل من الكبائر، فينهى الرجل عن التشبه بالمرأة في كل أمر جاء الشرع بتخصيصه بالنساء، كالحرير ولبس الذهب والحجاب وصفة زية وملابسها ونحو هذا مما ثبت به النص، أو لم يأتي به الشرع ولكن قضى به العرف، فإنه يعتبر ما عليه حال الناس وما قضى به عرفهم ما لم يتضمن مفسدة منعها الشرع. يعني إذا كان عرفهم مثلا تخصيص بعض هذه الأمور بالنساء فيعتبر هذا العرف، إلا إذا كان العرف نفسه فاسدا مخالفا للشرع فإنه لا يعتبر. قالوا على هذا فيحرم على الرجل لبس حلية الذهب. أنا ما أدري يعني لماذا الشيخ ذكر هنا حلية الذهب مرة أخرى، أنا لا أدري، هو بعد أن ذكر ما خصصه الشرع ذكر العرف، فكان اللائق أن يذكر أمثلة عرفية مثلا، فأنا ما أدري لماذا كرر هذا وذكره هناك أنه محرم بالعرف، بينما معروف أن حلية الذهب منهي عنها الرجال شرعا نصا، يعني ليست لمجرد عرف، لا أدري. وكذلك التزعفر، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر، أو نهى أن يتزعفر الرجل، وهو كل طيب له لون. جاء في بعض الأحاديث أن طيب الرجال وما خفي لونه وبدا ريحه، وطيب النساء هو ما ظهر لونه وخفى ريحه، أو يعني لم يظهر ريحه. ويحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في مشيتها وكلامها. الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم تشبه النساء بالرجال، وأن ذلك من كبائر الذنوب، فتنهى المرأة عن التشبه بالرجل في كل أمر جاء الشرع بتخصيص الرجل به، مثل كون لباس الرجل فوق الكعبين. أنا ما أفهم هذا، أنا ما أفهمه، لأنه المرأة إذا كانت خارج المنزل فإنه يجب عليها أن تغطي رجليها أصلا، ليس لمسألة التشبه بالرجل فقط، يعني الأمر أكبر من ذلك، اللهم إلا أن يقصد الشيخ مع تغطية الرجلين مثلا بشيء، مثل أن تلبس جوربا وامرأة وحذاء مثلا ولكنها ترفع شيئا ما مثلا شبيهة بلباس الرجل، إذا قصد هذا يعني يحتمل، لكنه ليس بكثير أصلا، وليس بل الغالب أن من تكشف هذا تكون متبرجة وتكشف ما غير ذلك، فيكون الموضوع أكبر من ذلك أصلا، تبرج لأنه فيه الفتنة وفيه كده. وأما إذا كانت في البيت فإنها قد تلبس فوق الكعبين وغير ذلك، ما دام أنها تظهره أمام من يجوز إظهاره أمامه، أو لم يأتي به الشرع ولكن قضى به العرف، فإنه يعتبر في ذلك ما لم تتضمن مفسدة منعها الشرع. إذا كان هناك، لأن بعض المجتمعات عندها أعراف فاسدة تقضي مثلا على المرأة وعلى الرجل بأمور لا يجوز له مباشرتها شرعا. وقد ذكر العلماء أن الحديث محمول، معروف أن من شروط اعتراف العادة محكمة العرف معمول به له شروط، منها أن لا يخالف الشرع. وقد ذكر العلماء أن الحديث محمول على من قصد التشبه بالآخر مما يمكن تركه، أما ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه، لأنه غير داخل في الاستطاعة، والأصل أنه لا يكلف إلا بمستطاع، مثل رقة الصوت عند الرجل أو خشونته عند المرأة أو تكسره في مشيته وثبوتها وانتصابها المرأة في ذلك. يعني إذا كان غير متكلف بل هو من الطبع، لكن التحرير في كلام الحافظ لله دره، يعني كلامه محرر جدا كعادته غالبا، يعني له كلام محرر جدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه. لم يقل خلاص لا حرج عليه تماما، لا، قال يؤمر بتكلف تركه. نقول له مثلا امشي مشية الرجال، نعلمه وننبهه، وأحيانا الشخص لا يكون منتبها فننبهه، نقول له لا تقف هكذا، وهذا من النصيحة بين الإخوان، أحيانا قد لا ينتبه الإنسان، خاصة الشباب يكون مثلا نشأ على شيء معين وغير منتبه، يكون في بيئة معينة فينصحه صاحبه يقول يعني لكن يحاول أن يتلطف به حتى لا ينفر، يعني لا يقول له مشيتك هذه مثل مشيت النساء هكذا قد ينفر، لكن يقول لو وقفت وقفة يعني أقوى من هذه مثلا حتى لا يظن بك ما لا يليق بك، وينبهه بلطف. والإدمان على ذلك بالتدريج يعني المداومة. وانظر كيف كلام الحافظ محرر سبحان الله، يعني هو يعرف أن هذا الشيء يصعب فيقول إيش بالتدريج شيئا فشيئا، هذا هو الذي يؤمر به وأن يداوم على هذا. فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، إذا تساهل في ترك نفسه على مقتضاها فهو مذموم لأنه عنده شيء يستطيعه. فالصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، الطبع أيضا بالتطبع يحاول أن يجاهد نفسه على الأقل يفعل ما يستطيع. قال ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، انتهى. سبحان الله، كلام في غاية التحرير. قال ويزيد الذم أكثر إذا ظهر منه أنه يعجبه ما هو عليه الذي يعني. هذا أشد ذما من مجرد أن يتكاسل عن إصلاح نفسه مع عدم الرضا، سبحان الله. فصار عندنا حالات، الحالة الأولى أن يكون شيئا متكلفا متعمدا، الأفعال نفسها متكلفة متعمدة، هذا أشد درجة في الذم. يليه أن لا يكون متكلفا لكن يرضى به، وهذا الدرجة الثانية في الذم. الدرجة الثالثة التي هي أخف ذما أن يكون غير متعمد لكن لا يجاهد نفسه. الدرجة الرابعة وهي لا تدخل في الذم إذا كان هذا الشيء من طبعه وهو يجاهده يحاول أن يتخلص به ولم يتخلص. إذن صار على 4 درجات، كلام محرر غاية في التحرير رحم الله الحافظ. الوجه الخامس، الحكمة من النهي عن التشبه أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل لكل من المرأة الرجل من الرجل والمرأة خصائص ينفرد بها عن الآخر في تكوين بدنه وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية، وهذا واقع. نحن عندما كنا ندرس الطب قديما وإلى الآن وكل إنسان يعرف هذا، يقولون مثلا معدل الدم بالنسبة للمرأة كذا، ومعنا طبعا لا يفتوا مالكم في المدينة معنا الدكتور وائل، ومثلا المرأة كذا والرجل كذا، مثلا المستوى الطبيعي في كذا كذا، في التنفس كذا في كذا. هذا شيء، هذا هو، حتى هم كفار لا يستطيعون إنكار هذا، ولو استطاعوا أن يجعل الرجل يلد ويحمل لفعلوا ذلك، لكن ما استطاعوا. فبالتالي هذا مصادمة لطبيعة الخليقة، ليس الإنسان فقط، حتى الحيوانات هكذا، عندها ذكور وعندها إناث، وكل واحد له خصائصه النفسية والعاطفية والعقلية، حتى العقل ناقصات عقل ودين حسا ومعنى، وهذا شيء مثبت فيما أعلم. يعني طبعا معنا الدكتور وائل لا يفتوا مالكم في المدينة، أن العقل عند الرجل مر بي بحث أنه يزيد على المرأة بنسبة كذا وكذا، أظن 15% وكذا، مع أن المرأة تتقن أشياء معينة قد لا يتقنها الرجل وبالعكس، والعاطفة بالعكس. وهذا جعله الله من حكمته ليتكامل دور الرجل والمرأة. فنحن لا نقول المرأة تساوي الرجل، ولكن نقول تتكامل مع الرجل، فهناك أشياء. ولهذا إذا طلق الرجل امرأته كما مر معنا، الحضانة تكون للأم. لماذا؟ لأن الأب لا يحسن ولا يصبر، بل حتى لو كانت له الحضانة قال الفقهاء لابد أن يأتي بامرأة، لأنه لا يطيق ولا يصبر على أمر الأطفال مثلا. فهذا من الأشياء التي تحسنها المرأة، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فكل الطباع يعني تختلف كثير منها، يعني وإن اشترك النساء شقائق الرجال صحيح هذا هو الأصل، لكن هناك أشياء كثيرة تختص بها هي ويختص بها، فيتكاملان، جعلهم الله كذا ليكمل دور كل منهما دور الآخر. وهذا من حكمة الله عز وجل، لا أن يصادم وتقلب القضية وتجعل المرأة هي كأنها الرجل والرجل كالمرأة، أو تتزوج المرأة والرجل الرجل، وهذا الدرك السحيق الذي وصلوا إليه. وجعل لكل منهما وظيفة ورسالة في هذه الحياة تناسب تكوينه وما فطر عليه، ولن تستقيم أمور الناس وتنتظم أحوالهم حتى يقوم كل من الرجل والمرأة بوظيفته التي تلائمه. سبحان الله، الإنسان كلما تأمل الإسلام كلما زاد يقينا وإيمانا. والضد يظهر حسنه الضد، الإنسان إذا رأى أو حال التي انحدر وانرمى فيها الغرب وانطرح فيها ظهر له ونصع عنده بياض الإسلام ولمع عنده جوهره، وعرف أن لا سعادة للناس في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذه الشريعة المنزلة من حكيم حميد. ومن هنا جاء الإسلام بنهي المرأة عن التشبه بالرجل ونهي الرجل عن التشبه بالمرأة، لأن انتزاع الرجل بعض خصائص المرأة أو وظائفها هو فقد للرجولة الحقة والحياة السوية. وكذا المرأة متى حاولت انتزاع بعض خصائص الرجل أو وظائفه فهي ممسوخة وخارجة عن طبيعتها وأنوثتها. ومن مقاصد الشريعة في تحريم التشبه ولعن فاعله إظهار الفرق بين الرجل والمرأة. ولهذا هذا ينبغي أن ينتبه له من الأول، منذ الطفولة المبكرة ينشأ الولد على أنه الذكر، على أنه ذكر وعلى أنك رجل واستعد لتكون رجل وتحمل المشاق، والأنثى بالعكس، قل أنت بنت وكذا والبنت تفعل كذا ولا تفعل كذا وتجلس بطريقة معينة، تمشي تتستر تستحي حياء زائدا عن حياء وهكذا. ودائما يكرر عليهم حتى يحصنوا من الأفكار الدخيلة المخربة التي بدأ الغربيون يبثونها في كل شيء، ومن وأذنابهم أيضا طبعا. فبالتالي لا بد من الانتباه لهذا في تنشئة الأطفال، فتجد الولد إذا نشأ على هذا يحب القيام بأدوار الرجال، يحب مقابلة الضيوف وحمل الأشياء الثقيلة ويعني البعد عن التزين الزائد. أما أن ينشأ الولد يطال شعره ويسرح اليوم كله وهكذا، هذا ليس بصحيح. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، ثم بعدين تقول لماذا هو خرج هكذا، أنت الذي لك دور كبير في تنشئته بهذه الصورة. نعم. قال ومما إذن قال النعومة الزائدة دائما، يعني هذه خطأ، وهذا خشونة بالنسبة للرجل، أو التكرير على مسامع بأنه لا فرق بين الولد والبنت وكذا، هذا من أبطل الباطل، لا بد أن ينتبه لهذا. هذا يدخل حتى على بعض الصالحين أو بعض الغافلين من المسلمين، لا انتبه لهذا. وأيضا لا ترمي بهم في بيئات من مدارس أو غيرها يسمعون هذا الكلام، أنت تقول كلام ثم تقول لا هذه مدرسة عالمية وأنا أحب ولدي أن يدرس فيها ليتعلم اللغة الإنجليزية وتجذبك الدنيا، ثم بعد ذلك تقول أنا لا أدري لماذا ولد. طيب أنت، هو يسمع منهم أضعاف ما يسمع منك ثم تقول لماذا؟ أي نعم، وليس ذكرك الأنثى، أحسنتم. هذا أيام كان الناس على فطرتهم، أما الآن تجد إنسان ما شاء الله لحيته إلى بطنه ويصوم 2 و5 ثم يذهب بولده إلى مدرسة كلها نظامها غربي ومبنية على ما جاء من الكفار، ثم يتعجب من أولادي. وأنا أعرف أكثر من شخص يفعل هذا، ولهذا أنا أستغرب، يعني كنت أظن أن هذا بعيد، لكن فوجئت وصدمت بأن كثيرا من الناس تعظيم هذا، أحيانا يكون إنسان مستقيم لكنه معظم للدنيا، يقول أنا أريد أولادي عشان كذا وكذا. يا أخي هذه اللغات يستدركونها بعدين، لكن التربية أين تستدرك؟ ترمي بهم في أحضان من لا يصلحون ببصلة في التربية أصلا، فاسدون، هم أنفسهم يحتاجون إلى كثير من التربية والتصحيح، يربون معك الولد أكثر مما تربيه أنت، لما قد يفضي إليه هذا التشبه من مفاسد عظيمة. فإن الرجل، طبعا قالوا سد الذرائع، فإن الرجل إذا تشبه بالمرأة في لباسها وحركاتها وصوتها قد يفضي به ذلك إلى أن يمكن من نفسه كأنه امرأة، وهذا أمامنا الشاهد، بدأوا بالتشبه وزاد وزاد وزاد إلى أن وصلنا إلى هذه اللي هو وصلهم، نعيذ نسأل الله أن يعيذ المسلمين من أحوالهم إلى هذه اللي هو السحيقة التي هم فيها. ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في آخر باب الزنا، وقد تبع في هذا البخاري فإنه ذكره في الحدود، لعل البخاري ذكره في الحدود من أجل العقوبة التي فيه وأنه نفي. وكذا المرأة متى تشبهت بالرجل اكتسبت، وأيضا لا يخلو من أنه ذريعة كما قلنا، ما في جنس ثالث بين الذكر والأنثى، ذكر ذكر والأنثى أنثى. وكذا المرأة متى تشبهت بالرجل اكتسبت من أخلاقه ما يهون عليها أمر البروز والخروج من منزلها ومشاركة الرجال، وصارت تظهر من بدنها مثل ما يظهره الرجل. وهذا مشاهد، هل تجد المرأة التي تشبه بالرجال تهتم بحشمتها؟ لا، لأن الحياء عندها قليل. هذا فيما يتعلق بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وأما التشبه بالكفار يعني طبعا غالب، يعني فسيأتي إن شاء الله في كتاب الجامع، تشبه بالكفار له أحكام تأتي يقول لك في كتاب الجامع لأنه يتعلق بالآداب وما إلى. الوجه السادس في الحديث دليل على مشروعية نفي من أتى معصية لا حد فيها، ويدل على نفي من أتى ما فيه حد من باب أولى، والنهي عن دخول المخنثين في البيوت من الطرق والتدابير الواقية من الزنا كما قلنا. أما غير أولي الإربة فشرحنا حالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المخنث على النساء لما سمعه يصف المرأة بأوصاف تهيج قلوب الرجال، والله تعالى أعلم، حتى لو كان هو لا شهوة له فيهن. جاء في أن الحدود تدرى بالشبهات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. درء الحدود بالشبهات روي مرفوعا وموقوفا، فأما المرفوع فما أظنه يثبت منه شيء، اللهم إلا أن يزعم زاعم أنه بالمجموع مع الطرق الموقوفة، وأما الموقوفة فأيضا كثير منها ضعيف. طيب إذن الطرق المرفوعة لا تثبت، لكن هناك أثار موقوفة وكثير منها أيضا ضعيف، لكن قالوا جاء بإسناد لا بأس به عن لعله عن عمر، واستأتي الأثار في ذلك. وأخذ بهذا أهل المذاهب الأربعة فقالوا الحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية. فالظاهرية طبعا نحن نعرف أنهم لا يحتجون بأقوال الصحابة، فبما أنه لا يثبت مرفوعا أنكروا هذا وقالوا ما في شيء اسمه حد تدرأ به الشبهة. بالشبهة الشبهة لا تثبت مدام أنها شيء غير ثابت، فكيف ندفع به شيئا ثابتا؟ فإذا ثبت الحد لم يدرأ بشبهتين، لكن الأول أولى، أولا لأنه جاء عن الصحابة أثار متعددة في هذا كما سيأتي، فهم أفهم للدين منا. والشيء الثاني سيذكر الشيخ أن حتى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تدل على هذا، مثلا لما جاء ماعز فلقنه لعلك غمزت لعلك قبلت، وهذا حديث صحيح في الصحيح، يشعر بأنه لو قال نعم لندفع عنه الحد، وإلا ما فائدة هذا؟ أيضا سأله هل هو مجنون، هل هو سكران، هل هو كذا، في حتى هل يعترف، يعني هل يكون إقراره صحيحا، مع أن السكران قد يكون كلامه صحيحا، قد يكون يعترف عند سكره بحقائق، لكن مع ذلك لا يفتش عنها. أيضا جاء هذا في آثار سبق معنا، قصة اليمانية النؤومة التي لم يرجمها عمر أو لم يقم عليها الحد، لما قالت إنها ما شعرت به لما جامعها درع وإلى غير ذلك. فبالتالي واستمر عمل الأمة على هذا، والظاهرية معروف بأنهم قد يحصل منهم شذوذ في بعض الأقوال. طيب عموما فهذا هو الأرجح، ولأن الأصل براءة الذمة، براءة يعني الأصل عصمة الدماء وعصمة الأعراض وعصمة يعني الظهر من الضرب أو الجلد إلا ببرهان. فإذا احتمل الأمر فالأصل يعني إيش يعتدد بالأصل هذا، أن الأصل أنه بريء وأنه لا يقام عليه حد حتى يتيقن هذا الأمر. لكن الشبهة لابد أن تكون شبهة معتبرة كما قلنا، ليس كل الشبهة يعني. طيب قال الشيخ كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجها، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، بل ضعيف جدا. في إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وآخرون، وقد نقل الحافظ أقوال الأئمة فيه ولخص حاله في التقريب فقال متروك، متروك يعني ضعيف جدا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه الترمذي في أبواب الحدود باب ما جاء في درء الحدود، والحاكم كلاهما من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ بل ضعيف جدا. في يزيد بن زياد القرشي الدمشقي قال عنه البخاري منكر الحديث ذاهب، ولما قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه تعقبه الذهبي بقول يزيد بن زياد شامي متروك. رواه البيهقي من طريق عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن يزيد فذكره موقوفا، قال الترمذي ورواية وكيع أصح، يعني أنه موقوف على عائشة وليس مرفوعا، وقال البيهقي ورواية وكيع أقرب إلى الصواب. وهذا لا يعني صحة الموقوف، فإن الحديث مداره أي مرفوعا وموقوفا على يزيد بن زياد وقد عرفت أنه متروك، طيب وعليه فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. إذن الحديث الأول في متروك والحديث الثاني في متروك مرفوعا وموقوفا. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه من قوله فلم أقف عليه لا في السنن ولا في المعرفة للبيهقي، وقد رواه في السنن الكبرى من يعني مرفوعا لا موقوفا من طريق المختار بن نافع أنه قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وسنده ضعيف جدا. المختار بن نافع قال عنه البخاري منكر الحديث، ورواه في الخلافيات عن علي رضي الله عنه موقوفا ذكر هنا أن حال إلى نصب الراية كأنه لم يقف على إسناده، ولم يذكر لأنه لم يذكر رقم الحديث في الخلافيات. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. هذا هو أنا قلت عن عمر لعله عن ابن مسعود. قالوا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقال في المعرفة والبيهقي إنه أصح ما روي في هذا الباب، وحسنه الألباني في الإرواء، ورواه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه موقوفا، هذا هو نعم الثاني، وصححه الحافظ في التلخيص. أيضا يبدو أن الشيخ لم يقف على إسناده عند ابن حزم، ولكن قال الحافظ في التلخيص صححه. وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك. إذن في عدد عن الآثار من الآثار عن الصحابة بعضها لا يصح، مثل أثر علي وعائشة، عفوا مثل أثر عائشة علي موقوفا ما وقفنا على إسناده ما ولا جاء لنا بحكم العلماء عليه. إذن روي عن عمر بإسناد صحاح الحافظ، روي عن ابن مسعود بإسناد حسنه بعض أهل العلم وقيل وأصح ما روي في هذا الباب، وروي عن علي لكن لا ندري كيف إسناده، وروي في الجملة عن عائشة وإن كان ضعيفا جدا إسناد مرفوعا، وروي موقوفا مرفوعا من طرق ضعيفة جدا. إذن بالنسبة للموقوفات فكأن لها إيش شاهدا، يعني لها يعني بعضها يثبت بنفسه وبعضه يعني بمجموعها يشعر بأن الصحابة كانوا يرون هذا، وهل لهم مخالف أصلا؟ هذا أيضا يحتاج أن يبحث عنه. إذا كان ليس لا يوجد لهم مخالف فبالتالي الأصل أنه إجماع سكوتي منهم على ذلك، خاصة مدام فيه خلفاء راشدون فالأصل أن أحكامهم تنتشر. مع أخذ المذاهب الأربع باستمرار عمل الأمة عليه، مع الأصل براءة الذمة والظهر من الجلد والعرض من الذم والدم، كل هذه أصول تقوي هذا الأصل. ولهذا يقولون لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في الإيش في العقوب، لكن إذا ثبت الحد خلاص توجه مدام ما في شبهة معتبرة، لابد أن تكون الشبهة معتبرة. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله ادرأوا أي ادفعوا، والدرء هو الدفع، والخطاب للحكام ومن ينوب منابهم كالقضاة، ويدرأ عنها العذاب معناها يدفع. قوله بالشبهات جمع شبهة، سبحان الله أنا استدللت بهذه الآية الآن وجاء في نفسي أنه يعني لاحظ اللعان الآن أكيد أن واحدا منهما مخطئ، إما أن الرجل كذاب فينبغي له حد القذف أن يحد حد القذف، وإما أن المرأة كاذبة فينبغي أن ترجم أو يقام عليها حد الزنا، ومع ذلك لا أقيم هذا على هذا ولا هذا على هذا لأنه لم يثبت ثبوتا بينا، وإن كان كل منهما شهد على الآخر وحلف الأيمان المؤكدة، لكن طبعا هنا أصلا ما ثبت هو، أما لعل الظاهرية يخالفون إذا ثبت مثلا ثم بعد ذلك إيش حصل فيه شبهة. قوله بالشبهات جمع شبهة، والشبهة مأخوذة من الاشتباه وهو الالتباس وعدم اتضاح الشيء. قيل سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق من وجه، وهي فيها يعني اختلاط، تشبه الثابت من وجه وتشبه غيره من وجه وهكذا تشتبه وتلتبس، أي فلا تحد إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه تأويل. الوجه الثالث يستدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الحد يدفع بالشبهة التي يجوز وقوعها، كدعوى الإكراه أو أنها أتيت وهي نائمة، أو رجوع المقر عن إقراره، أو كون الشهود على الزنا نساء وغير ذلك من الشبهات التي لا يمكن حصرها. أنا ما أدري حقيقة، يحتاج الأمر إلى مزيد تحرير، هل أي شبهة مثلا الذي يعرفه أن المالكية لا يقبلون دعوى الإكراه، وقد تقدم هذا، فيقولون إلا إذا جاءت في وقت ما أكرهت مثلا وهي تدمي وينزل منها الدماء وتدمى مثلا وتصرخ وتستغيث يقبل منها، أما أن يعني تأتي وهي مثلا حامل وكذا ثم وقد سبق البحث في هذه المسألة، وإلا يعني لو واحد مثلا قذف إنسانا ثم قال والله أجبرني شخص كان سيقتلني، هكذا ما من حد إلا وقد يسقط حتى لو شهد عليه الشهود. فأنا أظن أن كلام الشيخ هناك دعوة الإكراه فيه توسع، وأنه أن هذه شبهة غير معتبرة إلا إذا قامت القرائن على صحتها. وكذلك قوله أنها أتيت وهي نائمة، ناقشنا هذا الأثر عن عمر فيما سبق، وأنه قد يكون هناك قرائن أتوا بها مثلا وهي حامل فهي ادعت هذا، وكانت قد تكون يعني ما قام عليها مثلا بينة في وقت هذا، وإنما وجدوها حاملا فانضافت إليها الشبهة، وقد يكون مثلا هي معروفة بذلك وما إلى ذلك. وأصلا على القول بأن الحمل لا يكفي في إقامة الزنا فهذه أصلا لم يقم عليها أما القول الآخر يكون ضف. أما رجوع المقرع عن إقراره فنعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لقن. كون الشهود على الزنا نساء هذا أيضا في تسميته شبه عندي توسع، فإن أصلا هذا لم يثبت الحد أصلا، فضلا عن أن نقول إنه إيش، إنه شبهة. شبهة معناه أنه يعني ثبت لكن في نوع إشكال، نوع إشكال مثلا نوع شبهة أنها قد تكون معذورة مثلا، أو قد يكون إنسان معذورا في هذا، أو يعني جاهلا مثلا يخفف عنه الحد. عمر في امرأة في صحيح البخاري أن امرأة يعني كأنه إنسان زنى بجارية امرأته، فطبعا جارية المرأة لا تحل الإنسان، لابد أن تكون جاريته هو. ف لا يعني ظهر لعمر أنه جاهل، أظن أن امرأته يعني أذنت له في وطئها وكذا، هذا لا يجوز طبعا، لا يجوز لأحد أن يأذن لأحد في وطئ جاريته أبدا، لابد أن يملكها إياه إذا ويستبرئها. فهو لما رأى هذا لم يرجمه لكنه جلده وعذره بالجهالة، لم يعفيه. ولهذا العلماء عندهم قاعدة أن الشبهة إذا قامت قد يجي قد يكون، إذا كان الإنسان عنده نوع تفريط ما فإنه قد يعزر. طبعا المكره مكره يعني ليس بيده شيء، لكن إذا كان مثلا فيه جاهل أو فيه كذا فقد إيش، قد يعزر ولا يقام عليه الحد. طيب، غير ذلك من الشبهات التي لا يمكن حصرها لأن أساسها في الغالب الوقائع وهي لا تحصر، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي واقتناعه بما يدعى أنه شبهة. والقول بأن الحدود تدرى بالشبهات موضوع اتفاق بين الفقهاء ما عدا الظاهرية، فهم لا يقولون به، ويرون أن الحدود لا يحل أن تدرى بشبهة ولا أن تقام بشبهة. قال ابن حزم: لا يحل درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهة، وإنما هو الحق واليقين فقط، انتهى. وهذا مبني على أصل عند الظاهرية، وهو أن الظاهرية يقولون كأنهم يدعون أنه يعمل باليقين فقط، وهذا كلام باطل وليس هذا محل بسط يعني كلامي. حتى الشهود ليسوا يقينا، لكن صحيح أن العقد به قطعي أمرنا الله به من هذه من هذا الوجه، وإن كان ليس كل شهود نص عليهم نصا قطعيا. والفقهاء يختلفون فيما يصح أن يكون شبهة وما لا يصح، مثل إكراه الرجل على الوطأ، بعضهم يعتبره شبهة وبعضهم لا يعتبره. الرجل ليس كالمرأة، فإكراه الرجل حتى لو لم يكن من المرأة، مثلا أكره رجل آخر بشيء يقتله به، يقول إما أن تزني وإما أني سأقتلك، يقول لك هذا مختلف فيه. ليه؟ لأن بعض الفقهاء يقولون ما دام أنه انتشر للجماع معناه أنه راغب فيه، ولو كان مكرها حقيقة لما انتشر. وبعضهم يقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، وبالتالي في النهاية أنه في نوع إكراه وهو أراد بهذا التخلص من القتل فقط، قال لك هذا في خلاف. وأحاديث الباب لم يثبت منها شيء مرفوعا، وبعض الموقوف لا بأس به كما تقدم، فيكون المعول عليه على الموقوف، ويؤيد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العمومات، كما في قصة ماعز رضي الله عنه أنه قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمست، كل ذلك يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنا. ولا فائدة، مع أن الإقرار سيد الأدلة يثبت به الحد، ولا فائدة من ذلك إلا كونه لو قالها ترك. وكذا ما جاء في قصة الغامدية، وسيأتي في باب السرقة ما يؤيد ذلك أيضا. ثم إن أحاديث الباب وإن لم تصح من جهة الإسناد فهي صحيحة من جهة المتن، ومعناها مقطوع به من جهة الشرع وموافق لمقتضى العقل، وذلك أن الحد عقوبة مقدرة على معصية، وهذه المعصية لا بد أن تتحقق لتنطبق عليها العقوبة، ولا كما يقولون إيش، المتهم بريء حتى تثبت إذن. فإذا كان في ثبوت شبهة أو في مثلا العذر مثلا شبهة معتبرة ولا تتحقق مع قيام الشبهة، لأننا إذا أقمنا الحد مع قيام الشبهة فمعناه أننا اعتقدنا ثبوت ما ليس بثابت، وهذا من باب الحكم بالظن، وهو لا يكفي في عقوبة بليغة قد تصل إلى إتلاف معصوم أو إضرار بمسلم فيما يتعلق بجلده أو الحط من قدره في المجتمع. وقد قرر الباحثون في الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهة لها ارتباط وثيق بقاعدة البراءة الأصلية، وأن الأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات حتى تثبت إدانته بدليل صحيح لا يتطرق إليه الظن والاحتمال، بناء على أن الأصل براءة الذمة. يقول الشوكاني عن الأدلة في هذا الباب: والجميع يصلح للاحتجاج به، لا سيما والأصل في الدماء ونحوها، أي كالإعراض مثلا والأبشار، أبشار يعني البشر أن لا تجلد، العصمة، فلا تستباح مع وجود ما يدل على سقوط الحد، انتهى. الوجه الرابع استفاد مما تقدم أنه يجب على الحاكم والقاضي الاحتياط في إقامة الحدود وفرض العقوبات، وعليه أن ينظر في الشبهات التي تتوارد على القضية، فمقتنع به أثبته وما لم يقتنع به ألغاه، ويعني الشبهة إذا كانت ضعيفة لم يقتنع بها ألغاها، وبالتالي وأثبت الجريمة وأدان الجاني، والله تعالى أعلم. وهذا يدل على ما تقدم أن الشبهات ليست جميعا معتبرة بل القوية منها. بقي حديث والجميع يصح الاعتضاد، الظاهر أنه يقصد يعني ما أدري والله، هو الكلام مقطوع، الظاهر أنه يقصد مجموع ما ورد في الباب أو كذا، لكن ينظر لسياق كلامه هناك في السيل الجرار. وقال بقي هذا الحديث هو قصير جدا، نأخذه سريعا وما فيه كلام كثير حتى نكون ختمنا هذا الباب الطويل جدا. من ألم بمعصية فعليه أن يستتر، عن ابن عمر، بس في حدود كم دقيقة، 5 دقائق فقط، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته ونقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ المرسل زيد بن أسلم. الذي فعل حدا جريمة حدية، فهل الأولى له أن يأتي ويتطهر بالحد أو يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله؟ هذا الحديث فيه كلام، لكن ورد من أكثر من طريق، إحداهما معلولة والأخرى مرسلة، فهل يتقوى أو لا كلام. لكن عموما القاعدة العامة، الظاهر الراجع الشارح رجح أن هذا هو الأولى والأرجح، أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستتر بستر الله عز وجل. وقد جاءت رواية من حديث ماعز أنه بعض الصحابة قالوا يعني هذا لو كان استتر بستر الله وكذا، لكن لا أذكر السياق الذي جاءت فيه ومصدرها. والكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه الطحاوي في شرح مشكلة الأثار. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يتوب إلى الله عز وجل بعد أن يكون قارفة مثلا من الفواحش ومن الجرائم، فهذه إذا تعلقت بحقوق مخلوقين مثل السرقات وكذا يرد إلى الناس حقوقهم، لكن هل يلزم أن يقام عليه الحد؟ يقول لك لا يلزم، وهذه فيه فسحة كبيرة جدا للتائبين، لأنه ليس كل إنسان يرقى إيمانه إلى درجة أن نقول له تعالى نقيم عليك الحد، والحد قد يكون رجلا محصنا وقد زنى وكذا، فبالتالي هذا فيه فسحة واسعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا حديث رواه الطحاوي في شرح مشكلة الآثار، والحاكم والبيهقي كلهم من طريق أسد بن موسى أنه قال حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد أنه قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورة، هكذا بالإفراد الحديث. وهذا السياق للطحاوي، والحديث إسناده قوي وظاهره الصحة. أسد بن موسى ثقة وبقية الرجال على شرطهما. قال الحاكم إسناد صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، مع أن أسد بن موسى لم يخرج له ولا أحدهما عفوا، وقد أعل بالإرسال، فقد ذكر الدارقطني طرق الحديث وأنه رواه الليث بن سعد وابن عيينة وحماد بن زيد، هؤلاء فحول يعني كلهم، عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، وهو أشبهها بالصواب. إذن المرسل أصح من المتصل، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يأخذون بوصل كل ثقة إذا خالفهم من هو أوثق منه، كما يقوله بعض الفضلاء المعاصرين. ورواه مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعتوى، هذا واحد من مئات الشواهد على هذا، وحتى عشرات الشواهد في هذا الكتاب وحده مرت معنا، ولكن من يقنع المتعصبين. ورواه مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه. ورواه الشافعي في الأم قال أخبرنا مالك به مرسلا ثم قال هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به، هو نفس، ما أدري كيف هذا، الظاهر أنه هو نفسه حجة. وقد رأيت كأن هذه الفصلة لا داعي لها والله أعلم، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به انتهى. لاحظ أنه لم يثبت الحديث ومع ذلك قال نحن نقول به. وقال ابن عبد البر، لكن جاء من وجهين، زيد بن أسلم مرسلا وعبد الله بن دينار اختلف في وصله وإيش وإرساله، لكن عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم من تلاميذ ابن عمر، فهل يقال اتحد المصدر أو لا؟ محتمل. وقال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة الموطأ، ولا أعلم، ويستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقال الحافظ ومراد بذلك من حديث مالك، وإلا فقد روى الحاكم ثم ذكره مسندا كما تقدم. إذن جاء من وجهين مخرجهما مدنيا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول هذه القاذورات هكذا بالجمع في نسخ البلوغ، وقد جاءت بلفظ الإفراد في المصادر المذكورة في التخريج إلا في الموطأ، والموطأ عرفنا أنه من حديث زيد بن أسلم ليس من حديث ابن عمر، فقد جاءت بالجمع وهي جمع قاذورة، وهي الأمر القبيح والفعل السيء، والمراد ما فيه حد كالزنا والشرب، شرب الخمر، وسميت قاذورة لأن حق أن تقذر، فوصفت بما يوصف به صاحبها، والمعاصي كلها قاذورات. قوله فمن ألم بها أي فعلها وارتكبها، قوله من يبدي لنا أي يظهر ما فعل، قوله صفحته أي جانبه ووجهه، والمراد هنا حقيقة أمره، والمعنى من تظهر لنا جريمته وتصل إلى الحد نقم عليه الحد ولا نتركه. والوجه الرابع الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تعاطي ما حرم الله تعالى من المعاصي من الأقوال والأفعال، والمعاصي كلها قاذورات فيجب البعد عنها والحذر منها، ومن وقع في شيء منها فليستتر بستر الله تعالى ولا يظهر ما فعل، وعليه أن يبادر بالتوبة، والله تعالى يقبل توبة عبده متى تحققت شروطها. وأصح الأقوال عند أهل العلم أن الأفضل، هذا هو خلاصة هذا الحديث، يعني كلام عن هذا الحديث، أن الأفضل في من ارتكب معصية أو ما يجب الحد أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، يعني يرجى له أنه حتى يوم القيامة يستر عليه ويغفر له ما دام تاب توبة النصح. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا حديث يعني يدل على أفضلية الاستتار عموما، لكن لا ليس في الحالة التي نحن فيها، لأن التي نحن فيها ليس مجاهرا، وإنما هو يريد تطهيره، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز، ولم يقل أحد إنه مجاهر، لأن هذا أراد تطهيره وإقامة الحد عليه. الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من أظهر المعصية وما حصل منه أنه يقام عليه أمر الله تعالى، وكذا لو ثبتت عليه بالبينة. سيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب الطويل جدا الحمد لله الذي بدأ به المصنف في كتاب الحدود، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الكلام على باب حد القذف. هذا والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.